والآب والابن والروح القدس إله واحد آمين. المجد والآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان إلى دهر الدور كلها آمين. نتابع مع بعض في اجتماع الخدام من ضمن الحاجات اللي كنا بنشتغل فيها الأدب القبطي في سير الشهداء. خدنا مقدمة كبيرة، وآخر آخر صفة من صفات المقدمة دي هنتكلم فيها عن سير الشهداء هي الكتاب المقدس ودوره في سيرة الشهيد. الكتاب المقدس أصبح في العصر بتاع الاستشهاد بديل للأساطير اليونانية والرومانية، وأصبحت قصصه هي الحاجة الأدبية اللي بيملى عقل الناس وفي النماذج. فعامة هو السير الاستشهاد يا إما بتتنمذج على تبقى نموذج على سيرة ربنا يسوع المسيح أو شخصيات الكتاب المقدس في قدسيها عامة، وده اللي بيخلينا نهتم بصفة من الصفات زي دي. لما يجي يقتبس الكاتب السيرة يا إما بيقتبس يعني صراحة نقول كما هو مكتوب في كذا، أو يا إما ده اقتباس صريح، أو يا إما اقتباس ضمني يكون طالع من الشهيد نفسه في سياق الكلام يعني، وبيبقى طالع مش الآية حرفيا لكن نفس المعنى الموجود في الكتاب المقدس. زي ما مثلا في سيرة الشهيد أبو سيفين يقول إن هو خلع رداء الجندية عنه ومش عايز الهبات بتاعت الملك، ودي يعني بتنم دي في فصل 12 في السيرة. زي ما قال أيوب عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود في أيوب 1:12، فهو عايز يقول نفس المعنى بس كأنها طلع من الشهيد نفسه. مثلا الشهيد الشهيد أنبا قلت أسقف في أنصنة في مديحه للأنبا إسحاق أسقف أنصنة بيقول يعني عايز يتكلم عن إن العالم يمضي وشهوته معه، لكن مش ده لسه يعني ده لسه هيحصل أو لسه بيحصل، لا ده عند الشهيد أصبح العالم فعلا مضى من قدامه وشهوته معه. فقال إيه يعني، قالها بجملة تفسيرية كمان، قال لن يحدث لي يا ولدي أن أجتمع مع امرأة في هذا العالم إلى الأبد لأجل أن العالم مر من أمامي مع شهواته الزائلة. يعني العالم مشي من قدامه خلاص خلصت، فاعتبر العالم يمضي وشهواته معه دي حادث هو بيعيش فيه كنمذاج على آية من الكتاب المقدس في رسالة يوحنا الأولى 2:17. فهنا جميل جدا إن بيحول الآيات إلى سيرة يعني معاشة في الآية نفسها في سيرة ديسين الكتاب المقدس على نموذج ربنا يسوع المسيح. فبتبقى حاجة جميلة جدا في التدوين السردي بتاع الكتاب المقدس، السرد بتاع السير القديسين يعني. مثلا كمان السير الكتاب المقدس في السير الاستشهاد بيكون بيحط هدفين قدامه دايما بتتكرر في سير الاستشهاد، ان عبادة الاوثان باطلة واني ان الشهيد لا يخاف من الملوك الارضيين، زي حكايه عباده الاوثان الباطله بتتكرر كتير، ومثلا في مزمور 114 2 ل 5، 134 16 18 يقول: ليس لها عين لترى، ليس على الاوثان، ليس لها اذن لتسمع، وليس لها فم لتتكلم، انفها لا يشم، ايديها لا تلمس، ارجلها لا تمشي ولا تنادي بحلقها. يبقى هنا نفس الكلام ده هنلاقيه في سير الشهداء، زي مثلا الشهيد قلت الطبيب يعني الفصل الثاني منها او الباراجراف رقم 2، برضو في سيرة الشهيد نهرو بتعذب في الفيوم واستشهد في أنطاكيا، برضو حكاية دفاعه عن إن هو بيخافش من الملوك، زي الشهيد نهرو لما قال في دفاعه الثاني عن زي متى 10:28: لا تخافوا مما يقتلون جسدكم فإنهم لم يقدروا أن يقتلوا نفوسكم، لكن خافوا ممن له سلطان أن يهلك نفوسكم وأجسادكم في جهنم. وده موجود برضو في سيرة الشهيد ماركوريوس فصل 18، وبرضو الشهيد أبانو بن نهيس. يبقى هنا بيأكد دي حاجة مشتركة كتيرة على عدم عبادة الأوثان، إنها ما حاجة ملهاش لازمة، وعدم الخوف من الولاة أو المحاكمين. يعني طبعا بتشكل أحيانا أسلوب أدبي في الدفاع، الكتاب المقدس بيشكل هو وآياته أسلوب أدبي للشهيد في دفاعه، خصوصا في الكنيسة الأولى عامة. يعني دايما الكتاب المقدس يبقى هو الوسيلة بتاعة الجدال والدفاع عن المسيحية وغيره، خصوصا ان سيرة الشهيد ما كانتش كانت بتاخد مجال اكبر مما بتاخده حاليا، كانت بتتلى على المسيحيين على عدة ايام وحول وبتاخد وقت في الليتورجية، وكمان يعني حوالين القبر بتاع الشهيد يحتفلوا بيه بسهرة وغيره. كل ده كان بيبقى مليء يعني آيات الكتاب المقدس، وبيبقى ليه هدف إرشادي، إنه كأن الشهيد هو اللي بيقول الكلام ده عشان يرشد الجموع اللي موجودة في الكنيسة أو إذا كانوا حوالين القبر بتاعه. ويبقى الذاكرة دي موجودة يعني في المجتمع. فمثلا راوي السيرة عشان يكتب سيرة بيجمع السير دي من الأخبار والمعجزات اللي هي حصلت مع يعني أيامه، ومن مصادر التاريخ وغيره، ويحط من ضمن المعايير بتاعت القداسة بتاعت سيرة الشهيد حفظه وهو صغير الكتاب المقدس، وده بيطلع بعمل الروح القدس أثناء المحاكمات، ودي ربنا يسوع المسيح قالها يعني: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد، لأن تعطون ما تقولون أثناء المحاكمات. وده حصل، فتلاقي الشهيد حافظ كميات كبيرة جدا من الكتاب المقدس طلعت في وقت الاستشهاد أو وقت المحاكمة بطريقة جميلة جدا، بتحط في فم الشهيد، وده وده كان حاصل يعني مثلا في الشهيد أبو سفيان يقول حينئذ خلع جندي المسيح المجاهد الحقيقي القديس مرقوريوس إنسانه العتيق بحسب قول الرسول ولبس الجديد الذي أوجده من الله بالمعمودية، يعني كأن لبس الجندية ده الإنسان العتيق خلعه ولبس الجديد اللي هو زي ما يكون يعني إنسان خارج من بطن المعمودية، ودي يعني طريقة لطيفة تحقيق لرمية 6:6 عن خلع الإنسان العتيق ولبس الجديد في المعمودية. برضو وإن الإنسان والشهيد بيتنازل عن الملذات الأرضية ويتركها، وفي نفس الوقت بيبقى يحمل رائحة المسيح الزكية في كل شيء. كمان نلاقي الكتاب المقدس بيعلل في سير الشهداء تصرفاتهم. فمثلا لما سمع مريمينا، هو كان اللي هو الشهيد المصري بتاعنا وكان في جيش فريجية بأمر دقلديانوس بحرق الكتب وإبادة الكنائس وغيره، فراح يقول إيه، يقول فلما رأى الكوكب المنير في وسط الجنود القديس أبا مينا ضلال الشيطان النجس بدأ بداية وزع أموال ممتلكاته كلها على المعوزين. بعد هذا نأى بنفسه في الصحراء وتنسق قائلا كما قال داود رأيت إثما ومعاندة في المدينة فنأيت وهربت وسكنت الصحراء. يبقى ده اقتباس مباشر من مزمور 54 آية 8 و10، ونلاحظ إن هو قدم آية 10 عن 8 عشان يوضح الموقف، إن هو ما هربش خوفا لكن هرب من الشر، بدليل إن هو رجع وتواجه مع الوالي تاني وعرفوه وابتدى رحلة العذابات بتاعته. فهنا رجع لداود النبي اللي قال المزمور لما كان بيحارب أو يعني من شاول الملك السابق ليه، كان يعني عمال يعني وراه يعني ورا داود من مغارة لمغارة ومن مكان لمكان عايز يقتله دون سبب. نيجي بقى للإطار الكتابي العام للسيرة وإزاي نمزجته على حياة ربنا يسوع المسيح. طبعا الشهيد بياخد يعني لطريقة النمذجة سواء صريحة أو ممكن تتفهم ضمنا. فمثلا نلاقي مثلا في صيغة فيليب 2 من 6 ل 12 إن المسيح وضع ذاته وصار مثل العبد، لكنه يعني مات بالصليب لكن ارتفع وصار أعلى من السماوات وتكسو له كل ركبة ما في السماوات وعلى الأرض. فتلاقي الشهيد في روايته فيها يعني مثال للاتضاع مع رفع ربنا ليه فوق المستوى العادي. فمثلا نمذجة بعض الشهداء على سير القديسين على سير على ربنا يسوع. الأنبا بطرس خاتم الشهداء عرف إن الجنود أو الضباط عايزين يقتلوا الشعب اللي متجمهر حوالين السجن، فراح بعت لهم وقال لهم على فكرة إن هو ينقبوا جزء من الحيطة ويطلع منه سر البابا بطرس ويسلم نفسه خوفا على الشعب، يبقى هو فدى الشعب بتاعه. فدي نمذجة على إن ربنا يسوع المسيح هو الفادي والمخلص. فنفس الحكاية الراعي، وده موجود في سيرة الأنبا بطرس خاتم الشهداء بالقبطي، المديح لي منسوب للبابا ألكسندروس، قال كده: عندما أسلمت ذاتك للموت لأجل المسيح شبهته في الوقت الذي خرج فيه أمام قادة اليهود بإرادته وحده وقال لهم أنا من تبحثون عنهم، وأسلم نفسه عن غنمه هذا الذي شبهته في كل شيء، وقد وضعت نفسك عن رعيتك عندما سلبتها منهم وأسلمتها للسيف عنهم. دي في الفصل الأولاني في بداية السيرة. يبقى هنا دي حاجة واضحة جدا انه شابه ربنا يسوع المسيح في كده. برضو في سيرة أنبا قلت الطبيب المديح اللي عمله أنبا أسقف أنصنم، بيقول ان الأنبا قلت كان بيمشي يقول يصنع خيرا، ودي جملة مشهورة جدا في الكتاب المقدس على المسيح، كان يقول يصنع خيرا، يقول كده: وكم من أعمال محبة يصنعها جائلا على قدميه. دي اقتباس فعلا من أعمال الرسل 10:30 في عزة القديس بطرس لكرنيليوس، يقول: يسوع الذي من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معه. والموجودة في الإنجيل كان يقول يصنع خيرا. يبقى هنا كاتب المديحة برضو بينمزج أو بيحط نموذج المسيح الشهيد على نموذج المسيح ربنا يسوع المسيح. برضو مش بس كده، في حاجة تاني كمان لطيفة جدا. في الغالب ان سيرة الشهيد في دفاعه بتاخد مع الوالي بتاخد مساحة كبيرة جدا، وبتعرض لآيات كتيرة في الكتاب المقدس وبتاخد مساحة، لكن احيانا بيرد العكس بقى، ودي حاجة نادرة شوية. الشهيد قلت الطبيب في حواره في بتاع المحاكمة، السيرة الأولى خرجت عن لأنها كانت بدائية شوية، خرجت عن النمط العادي، إنه كان الإريانوس بيجادله وكان هو بيرد باقتضاب جدا جدا، وكان شبه يعني ساكت بالنسبة للكلام اللي قاله الوالي. عشان كده الوالي قال له: يا كلوتس، ما بالك لا تتكلم؟ هل تريد أن أنطق بالحكم عليك؟ أما الشهيد قلت فأجاب: ما تريد أن تفعله فأفعله. وهنا بيحط صورة المسيح اللي بيحاكم قدام بيلاطس وقدام هيرودس، نفس الصورة بالضبط. فالشهيد قلت قال: إن محبتك للإنسان تمسكني أن أتفوه بكلمة زائدة. ودي نوع من يعني السخرية من إريانوس. نفس القصة مع المسيح في لما حكم قدام بيلاطس وهيرودس في يوحنا 19:8-13 ولوقا 23، يقول: فسأله بيلاطس: أما تكلمني؟ ألست تعلم أن لي سلطان أن أصلبك ولي سلطان أن أطلقك؟ برضو هيرودس كان يسأله أسئلة كثيرة لكن هو لم يجبه بشيء. يبقى سكوت احيانا الشهيد، ودي نادرة شوية، بتدينا برضو فكرة عن سكوت ربنا يسوع المسيح في المحاكمة، لأنه عايز يأكد أنه أسلم ذاته طوعا دون يعني دون إرغام من أحد. عشان كده لما بيلاطس قال له ليه سلطان، أنا أطلق ليه سلطان يعني إن هو يطلقه ليه سلطان يعني يصلبه، فقال له لا لا، لم يكن لك علي سلطان بتة إن لم تكن أعطيت من فوق. برضو في نمذجة على سير في سير الشهداء على بعض نماذج خاصة، ودايما سير القديسين بتاعت الكتاب المقدس. ففي مثلا عندنا ثلاثة دول بيتحطوا كثلاث نماذج لسير ناس يقتدي بهم الشهداء. إبراهيم وسارة الأغنياء اللي كانوا كبار في السن وما عندهمش نسل وربنا اداهم نسل. زكريا وإليصابات برضو نفس الحكاية. برضو حنة والقانة. الثلاث نماذج دول بيتحطوا كتير جدا كنماذج لسير الشهداء بيتعمل بيهم. فمثلا الشهيد قلت الطبيب لقي أبوه وأمه أغنياء جدا، لكن رغم كده أنه هو كان متواضع وعادل جدا. الشهيد مريمينا مثلا كان أبوه وأمه أغنياء جدا، وكان الشعب بيحبهم جدا، وده واضح مديح أنبا ألكسندروس أنبا للبابا يعني أنبا يوحنا أسقف اسكندرية، لما ساب والد مريمين المكان اللي هو فيه وراح لمكان تاني. وبرضه في مديح أنبا ألكسندروس البابا بطرس خاتم الشهداء، عن كون إن أبو أم أنبا بطرس كانوا بلا لوم. فدي أمثلة ثلاثة من الشهداء هيحطهم على النماذج الثلاثة اللي إحنا قلناها. فالثلاث نماذج اللي هم دايما يتحطوا لما يكون الأب والأم أتقياء وأغنياء وسنهم أحيانا كبير وما جابوش نسل وبعد كده يجيبوا، هي قصة زكريا وإليصابات في لوقا 1:5-25، وإبراهيم وسارة من تكوين 12-25، والقانا وحنة في صميل أول، خصوصا حكاية زكريا وإليصابات لأنها تسبق مجيء المسيح مباشرة. وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم في لوقا 1:6. وكانت رغم كده إليصابات عاقر، وكانوا هي وزكريا وكانوا شيخين. والملاك غبريال راح بشر زكريا في القدس، وزكريا لم يصدق فحكم عليه الملاك غبريال بالسكوت لغاية ما يتحقق ده، وقال له ان يوحنا سيكون نذير للرب ويهدي كثيرين للتوبة وغيرهم. قصة ابراهيم وسارة كانوا اغنياء جدا في الارض وكان ليهم نفوذ وغيره برضو، وكان لكن كانوا عاقرين، ما جابوش إسحاق إلا لما وصل إبراهيم لسن 100 وصار لسن 90، ما يقدروش هما الاثنين يجيبوا أولاد. فربنا هنا بقى باركهم بالنسل بالمفرد اللي هو إسحاق، وترجمها الحكاية بدقة معلمنا بولس في غلاطية 3:16. قصة حنة والقانا ازاي كان ضرتها كانت بت بت يعني بتكدها، ولكن القانا كان بيحبها وإزاي كانت بتصلي الصلاة مرة أمام الخيمة الاجتماعية أمام عالي الكاهن. فلما سألها قالت له، فقال لها الرب يعطيك السؤال لقلبك، وفعلا ربنا إداها السؤال قلبها. وقص ثلاثة دول بتدينا فكرة عن يعني فيهم حاجات مشتركة، التقوى قدام ربنا، وإزاي إن الشهداء ده بيصيروا على نموذج معين، ما هماش بيصيروا كده على بمزاجهم، إزاي النماذج دي يعني نماذج مباركة الشهداء بيمشوا عليها، وإزاي إن هما الآباء والأمهات كانوا أتقياء، ومهما كان وضعهم الاجتماعي من الغنى أو غيره مش مهم، لكن مهم إن إنه يوصلوا بعلاقتهم مع ربنا للاتحاد مع الله. فمثلا إبراهيم كان بيفكر رغم غناه إنه مفيش حد يورثه وهو شيخ، وكان صعب طبعا ان هو يجيب ابن بالحساب الطبيعي، وصل 100 سنة. نفس حنة كانت ام صميل كانت تبكي مرارا ان ربنا اغلق رحمها. برضو ام الشهيد مريمينا ووالدها كانوا متألمين، وازاي هي راحت ام مريمينا في عيد العذراء ولقت كل الناس فرحانة بولادها ما عدا هي، فصارت سورة العذراء، فالسورة قالت لها أمين. برضو أم الآن بطرس خاتم الشهداء راحت الكنيسة في عيد الرسولين بطرس وبولس، وسألت ربنا إن هو يمنحها يعني ابن، وخلت رئيس الأساقفة يصلي لها، فربنا استجاب ليها. ونلاقي برضو في من العوامل المهمة غير العوامل دي كلها، إن النماذج اللي احنا قلناها دي، أنبا أولتا وأم مريمينا وغيره، نلاقي كلها إن بيجي الشهيد رغم كبر سن أبوه وأمه وعدم قدرتهم على الإنجاب أصلا، زي ما حصل في الكتاب المقدس في الأمثلة الثلاثة بتاعت إبراهيم وسارة وأليصابات وزكريا وحنة والقانا. فدول خدوا كلهم مواعيد زي المواعيد اللي خدها الشهداء دول. فأم مريمين سمعت صوت العذراء بأمين، وبرضو والد الشهيد بابا بطرس نفس الحكاية، بل إن البطرك قال لها ازاي ده هيكون أساس للإيمان المسيح في اسكندرية وغيره. يبقى ده كله بيأكد لنا إزاي الشهداء مشوا على نموذج الإنجيل، سواء في القداسة الأب والأم، وحتى عدم قدرتهم على الإنجاب، أو في أقوالهم، في دفاعهم، في سكوتهم. وكمان كان الشهيد كان صريح، كان صريح وقوي، رغم ان هو قدام والي شديد القسوة تشبها بداود وجلياط البار، رغم ان داود يعني كان فتى صغير، لكن قدر ينتصر على جلياط في صميل الاول 17، لأنه دخله باسم رب الجنود ودخل ربنا في النص، فبالتالي قدر ينتصر. دي فكرة كده عن نمذجة حياة القديسين أو الشهداء على الكتاب المقدس. وربنا المجد لله دائما ابدا.